نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله بالجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله إلى الإخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك والمسلمون في استقبال العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، لو تكرم أصحاب الفضيلة ببيان شيء من القربات والأعمال الصالحة التي يحسن بالمسلم العناية بها، جزاكم الله خيرا على ما تقدمون مما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. هذا السؤال لا شك أنه كما يشير السائل تقتضيه المناسبة، من حيث إن المسلمين كما أشار يستقبلون العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. إن شاء الله أنهم قدموا ما قدموا في الأيام الماضية واجتهدوا، ولكن كما معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العشرين الأولى كان يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وجد وشد المزرعة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سؤال السائل حفظه الله كأنه يشير إلى هذا الهدي النبوي، وما ينبغي الحقيقة أن يتنبه إليه المسلمون وهم في خواتيم هذا الشهر، وقد قدموا ما قدموا ولكن الأعمال بالخواتيم، ويحمد الله عز وجل أنه مد في أعمارهم وأنه أيضا في صحتهم، وأن يعينهم ويهيئهم لأن يقدموا من ويتزودوا من الأعمال الصالحات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شمر وجد وشد المئزر وهجر فراشه وأيقظ أهله، بل كان عليه الصلاة والسلام يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا ألا تقومان فتصليان، ويطرق الباب وهو يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، كما أنه كان يتجه إلى حجرات نسائه آمرا أيقظ صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. فإذا هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حري بالمسلمين أن يهتدوا به في أنفسهم وفي أهليهم، ويراعوا ذلك في أنفسهم وفي أهليهم، حري بهم أن يعرفوا شرف زمانهم وأن يقدروا فضل أوقاتهم وأن يقدموا لأنفسهم وأن يستغلوا هذه الفرص والنفحات من الرب الكريم. فأيضا إحسان الظن ليس بالتمني، ولكن إحسان الظن بالعمل، وأيضا ليس بالرجاء مع العصيان، بل هذا قد يكاد يكون يعني أقرب إلى الحمق والخذلان أن ترجو مع معصية. أو حتى أيضا ذكر أهل العلم أن الخوف ليس بالبكاء ومسح الدموع، ولكن الخوف بترك ما يخاف منه العقوبة. لا شك أوصي نفسي وأوصي إخواني أن يقدموا لأنفسهم وأن يجدوا ويتضرعوا. عائشة رضي الله عنها وهي المعروفة بفقهها و علمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت أو أرأيت إن علمت الليلة القديمة ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو عني. فأول ما يوصى به وأهم وأولى ما يوصى به في هذه الأيام الدعاء، فالدعاء حفظكم الله، عجوا في عشركم هذه بالدعاء. وربنا عز وجل قال في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني، أو في ثنايا آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي، قال أهل العلم إنهم عباد مخصوصون، إنهم عباد الدعاء وعباد الإجابة، يعني هم السائلون المتضرعون. إذا سألك عبادي، فللدعاء يا أخواني شأن عجيب وأثر عظيم في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال وبركة والأرزاق. لو تأملتم بالفعل يعني حال هذا الذي يوفق الله عز وجل ليوفقه لينال نصيبه وحظه من الدعاء والتضرع والالتجاء، فيلجأ إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذه الليالي المباركة يقطع فيها قرآنا ودعاء وتسبيحا واستغفارا، يفزع إلى ربه في جميع حاجاته، حيث أنه يعني أعانه ربه ووفقه ليضع له القبول، حسن منه الخلق وزان منه العمل. لو قارنت هذا بين إنسان غافل، وخاصة مع الأسف يا أخواني في رمضان هناك مع الأسف يعني ملهيات ومشغلات، وقد يتنافس فيها بعض، يتنافس في بعض الوسائل الإعلام مع الأسف، فتجده يعني هؤلاء مصرفون الحقيقة عن لذة وحلاوة المناجاة. فمن نزع حلاوة المناجاة من القلب أو نزعوا حلاوة المناجاة من القلب أشد ألوان العقوبة الحرمان. والنبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. أهل الدعاء موفقون، يجأرون إلى ربهم، يعلمون أن الأبواب قد توصل إلا بابا واحدا هو باب السماء، فهو باب مفتوح لا يغلق أبدا. هذه الأيام يجتمع فيها أوقات فاضلة وأحوال شريفة، العصر الأخيرة، جوف الليل من رمضان، الأسحار، دبر الأذان والمكتوبات، أحوال السجود، تلاوة القرآن، مجامع المسلمين في مجلس الخير والذكر، كلها تجتمع في هذه الأيام المباركة، وكل هذا ينبغي أن يهتم فيها وأن يلتفت إليها المتنافسون. فاجتهدوا، ادعوا، لا تسأموا، لا تعجزوا، لا تستبطئوا الإجابة. ربك عز وجل يحب الملحين ويحب المتضرعين ويحب صبرك ويحب رضاك بأقداره. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يجمل الحقيقة أيضا ونحن نتحدث عن هذه الأيام المباركة، حينما يقترن الدعاء والتعبد بالاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف حتى توفاه الله، والحقيقة يعني عجيب هذا الاعتكاف في أسراره وفي حكمه وفي عبره ودروسه. المعتكف قد حبس نفسه لله عز وجل، فجعل ذكر الله أنيسة، وجعل القرآن جليسة، فتح إلى الصلاة، وأنس بمناجاة ربه والتضرع إليه والانطراح بين يديه. المعتكف هذا إذا أوى الناس إلى بيوتهم وإلى أهليهم ورجعوا إلى أموال أولادهم، هذا المعتكف لازم بيت ربه وحبس من أجله نفسه، وقف عند أعتاب ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه. بالفعل يعني حفظ لسانه من اللغو، حفظ عينه من الفحش، حفظ أذنه من التنصت، سلم فعلا من الغيبة والنميمة والنزب بالألقاب والقذف الأعراض، انصرف في تكفه إلى التفكر وإلى النظر في أسباب السلامة وأسباب النجاة، وسلم من فضول الكلام ومن فضول النظر وفضول المخالطة. فهذه كلها يا أخواني لعلها في أجواء وظروف فيها من الحث ما الله بيعلم، ولا سيما أيضا إذا استذكرنا أن فيها العشر الأخيرة فيها ليلة خير من ألف شهر، تحري ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى أخفاها عنا عن تعيينها من أجل مزيد من الجد ومزيد من العناية ومزيد من العمل ومزيد من التنافس. ليلة كما يقول العلم تجري فيها أقلام القضاء بإسعاد السعداء وشقاء الإشقياء، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فاعملوا وجدوا وأبشروا وأملوا، وفضل الله واسع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا في هذا الشهر الكريم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بهذا التوجيه المبارك الكريم منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، هذا المستمع سعد المهري يقول في سؤاله: والدتي توفيت وخلفت مبلغا من المال نريد أن نتصدق به عنها، مع العلم أن لنا أخا غائب منذ 7 سنوات لا نعلم عنه شيء، هل يجوز لنا أن نتصدق بهذا المال أم ننتظر حتى يرجع؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا، هذا المال ميراث، هذا المال ليس لكم أن تتصدقوا به إلا إذا اتفق جميع الورثة، وتنازلوا عن حقوقهم، فينبغي أن يعلم أن هذا مال الميت ينتقل للورثة ما دام منه لم يوصي بشيء، فليس لكم أن تتصدقوا إلا إذا اتفق الجميع، أهل الوارثون من الزوج إذا كان موجود والأولاد والبنين والبنات وكل من يستحق الميراث، هذا الميراث فإنه لو إذا تنازلوا فلا مانع، ولكن ما دام أن لكم أخا غائبا فهذا الغائب لابد أن ينتظر طبعا، والعلماء ذكروا الغائب الذي إلى حد ما انقطع خبره، ولا سيما في الوقت الحاضر قد يكون التحري أكثر وسائله وأدواته أكثر من ذي قبل، فلا بد من التحري وبوسائله المعلومة سواء عن طريق الدولة عن طريق الأجهزة عن طريق الأدوات المعروفة التواصل إلى آخره، لكن مهما كان الذي حقيقة وإن كان العلماء ذكروا مددا معينة، ولكن الذي أراه في هذا الموضوع أنكم ترجعون للقاضي الشرعي، القاضي الشرعي هو الذي ينظر في الموضوع ويحدد المدة التي يمكن أن يقسم فيها المال ويحكم على هذا الغائب سواء بحقه أو بوفاة أو بالآخره، فهذا مرجعه إلى القضاء، لكن المال هذا ميراث ولا تتصدقون به إلا إذا اتفق جمع كل أصحاب الحق، فجزاهم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد المرشدي يقول في سؤاله: هناك شخص منحته الدولة أرقام وظائف، هذا الشخص لا يوظف أحدا إلا بمبلغ مالي وولي الأمر لم يأمره بذلك، فهل على المشتري منه شيء في ذلك، وهل الوظيفة حلال لمشتريها أم لا؟ مع الأسف أن هذا السؤال ولاحظ أنه يعني يكثر. أولا ينبغي أن يعلم أن الوظيفة العامة هذه معلوم ضوابطها، وأنها لا يستحقها إلا من كان ذي أهلية ممن وضعت الدولة يعني شروط التعيين، سواء كان مؤهلات أو قدرات أو خبرات أو إلى آخره ما هو معلوم، فلا يستحقها إلا من حصل شروطها، فولا فضل لأحد فيها إلا باعتبار الكفاءة وتحقيق الشروط، ولا يجوز لأحد يعني أن يخون الأمانة أو يخون ولي الأمر أو يخون الأمة، فإن هذا خيانة، ولهذا على القائمين أن يتقوا الله عز وجل، سواء كان هذا الأخ الذي يعني ذكره السائل في سؤاله أنه عنده صلاحية ومنحته الدولة الأرقام إلى آخره، فهذا لا يتق الله عز وجل، وأن يختاروا الأكفأ والأصلح دون محاباة أو رشوة، ولا يجوز أبدا دفع المال له من أجل أن ولا يجوز له أن يطلب المال، ولا يجوز أن دفع المال له من أجل أن يعني يستبد بالوظيفة أو يعطي الوظيفة لفلان من الناس أو لقريب أو لمن دفع أكثر أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، فهذا رشوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي والمرتشي والرائش، الراشي هو دفع الرشوة والمرتشي هو الأخذها والرائش هو الواسطة بينهما، فهذا كله لا يجوز بأي حال. أما والإمام الحزم يقول: ولا تحل الرشوة وهي ما أعطاه المرء إما ليحكم له بباطل أو ليولى ولاية أو ليظلم له إنسان، فهذا كله يأثم المعطي والآخذ، لكن قالوا لو كان أنت مستحق ولا تستطيع أن تحصل حقك إلا بهذا الطريق فهذا قد يكون فيه مندوحة، لكن على كل حال السؤال ليس في ما يبدو أنه من هذا النوع، لكن مهما كان لا يجوز لمن ولي يعني ولاية من ولايات المسلمين ولا سيما التوظيف أن إلا أن يوظف إلا الكفاءة ومن تنطبق عليه شروط، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ألف غين يقول في سؤاله: أنا رجل مسؤول عن متابعة الإعاشة في إدارة حكومية، وشخص متعهد بتأمين الإعاشة كان يقدم لي بعض الهدايا فقبلت منها شيئا بسيطا، الشيء الآخر كنت أخذه منه وأعطيها لأناس محتاجين، وقد أبلغته أكثر من مرة بأني لن أقبل منه أي شيء وبعدها امتنع، فما الحكم؟ وفيما يخص الأشياء التي قبلتها كيف أطهر نفسي منها إذا كان ذلك لا يجوز وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على ما ذكرته في آخر سؤالك، فعلا بأنك يعني تنبهت الحقيقة يعني، ولو كنت تأخذها وتعطيها محتاجين هذا غلط حقيقة، يعني لا يجوز للمسؤول أن يأخذ شيئا من المستفيدين من عمله، فأنت تقول أنك يعني متعهد بتأمين الإعاشة وأنه كان يقدم لك بعض الهدايا، فهذه الهدايا غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدايا التي تهدى للعمال هي غلول، ولا يجوز بأي حال، وهي نوع من الرشوة، وهي مدعاة كما هو علم المحاباة وتقديم مصلحة صاحبها على غيره وعدم مراعاة الإخلاص في العمل والإخلاص أمه والمسلمين ولي الأمر. فلا يجوز أبدا بأي حال للموظف أن يأخذ شيء من هدايا وعطايا المراجعين وعطايا المتعهدين وغيرهم. فعلى كل حال ما دام أنك إن شاء الله يعني ظهر عليك أو تبين لك أنك مخطئ الذي أراه إذا تستطيع أن تعيد ما أخذته فإنك تعيده، وإذا لم تتمكن فإنك تتصدق به أو تتصدق بمثلها وبقيمته، ولعل الله أن يعفو ويسامح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الله عبد الجليل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس في قريتنا يتبعون طريقة الشيخ أحمد التيجاني، أفتونا مأجورين في هذا الأمر. لا شك أن هذه الطرق سواء التيجانية أو غيرها هي طرق مبتدعة، والواجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة وأن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حد قوله عز شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويقول عز شأنه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونها أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول عز شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا شك أن كل هذه الطرق المحدثة والتي ليست على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من السبل، فهي من السبل المنهي عن اتباعها، فيها بدع وفيها أهواء وشبهات. فالواجب أن يجتهد المسلم أن يتبع الطريق المستقيم إلا إذا كان ما كان فيها، لا شك طبعا قد لا تخلو، إذا كان فيها ما وافق الشرع فيؤخذ به لأنه وافق الشرع لا لأنه من طريقة فلان من طريق فلان أو فلان، وإلا شك أن بعض الطرق فيها قد يكون فيها ويقال فيها كذا وكذا، فالاتباع لأنها على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان فيها من أمور مبتدعة وسواء في الأذكار أو في الهيئات أو في آخره، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. فكل هذه يعني عليك يا أخي أن تجتهد في أن تتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يشكل عليك فإنك تسأل عنه أهل العلم الثقات الأثبات، والحمد لله أهل العلم موجودون، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع عادل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: يوجد لدي جوال وقام أخي بأخذه وقراءة الأسرار التي فيه، هل يجوز له هذا الفعل؟ لا يجوز الحقيقة للمسلم أن يأخذ يعني سواء كان جوالا أو كان رسائل أو أي أمور خاصة تحوي يعني معلومات، تحوي أشياء تخص أخاه، فإنه لا يجوز أن يطلع عليها ودون علمه، لأن ذلك من التجسس، والله عز وجل نهى عن التجسس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا كان تلاحظ أخاك من حيث تنبيهه وتربيته ودفع مفاسد لا شك، لكن ليس بهذا الطريق، ليس بطريق الخلسة ولا بطريق التحسس والتجسس، لكن إنما لا شك أن يعني باب الأمر معروف عنه المنكر وباب النصيحة هذا باب واسع، الجرأة على أشياء أخيك وعلى هذا لا ينبغي حقيقة للمسلم أن يتساهل في هذا الباب. أما باب النصيحة لا شك من حقك أن تنصح أخاك وأن تأمر معروفة عن المنكر، لكنه لا يكون بطريقة التجسس الذي غالبا أنه يؤدي إلى عكس المقصود. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعاليه، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتواصلكم وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج بالرقم 0534 700 700 0534 700 700. هذا الجوال مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة وعرضها على أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب،